الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا الباب باب ما جاء في عذاب القبر، من الأبواب التي ختم بها البخاري رحمه الله تعالى كتاب الجنائز من صحيحه. وذكر عذاب القبر في كتاب الجنائز لأن من حمل على الجنائز وأدرج القبر لا يخلو أمره من حالتين: إما أن يكون منعما في قبره، قبره روضة من رياض الجنة، أو أن يكون معذبا في قبره. وعذاب القبر إما أن يكون عذابا للكافر، وهو عذاب مستمر معه في قبره، أو عذاب لمن هو من عصاة الموحدين، فإن عذابه في قبره على قدر جرمه وذنبه. وعذاب القبر حق دلت الدلائل عليه من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقولها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم. وقال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالقرآن دل في مواضع منه على ثبوت عذاب القبر وأنه حق، وجاء في السنة أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر وأن عذاب القبر حق. من هذه الأحاديث حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقعد المؤمن في قبره. إذا أقعد المؤمن في قبره، أي أنه يأتيه في قبره ملكان يقعدانه ويسألانه، ولهذا قال أتي، أي يأتيه ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وسمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان على صورة منكرة لا يعهدها الإنسان، وما مرت عليه من قبل. أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. ثم شهد، أي بعد أن أقعداه وسأله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة جمعت بين الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فمعنى الشهادتين أن لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وجاء به رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي أن هذا النطق من المؤمن بالشهادتين في هذا الموضع، موضع الافتتان والامتحان أو موضع الفتنة والامتحان، من تثبيت الله له. فالله سبحانه وتعالى الذي ثبته عند السؤال، ولهذا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الظالم، وأعظم ما يكون الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، يضله الله، فلا يستطيع نطقا بكلمة التوحيد ولا النطق بالشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يضله الله جل وعلا. وإن كان قد سمع بالشهادتين وسمع بالتوحيد وسمع، لكنه لم يقبلها في الدنيا ولم يقبل عليها، يضله الله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا الظالم الذي يضله الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع نطقا ولا يحسن جوابا في هذا الموضع، موضع الامتحان والافتتان، يأتي من بعده، بعد الفتنة هذه يأتي من بعدها العذاب، يأتي من بعدها العذاب. ولهذا في بعض النصوص تجد الجمع بين التعوذ من فتنة القبر والتعوذ من عذاب القبر، لأن فتنة القبر شيء وعذاب القبر شيء آخر، العذاب منبني على الفتنة، بمعنى أن من لم ينجح في الفتنة، فتنة القبر التي الامتحان والابتلاء التي يكون في القبر، يكون من بعد ذلك العذاب. فالتعوذ يكون من الأمرين، من فتنة القبر ومن عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعوا أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب. على أهل القليب، المراد بأهل القليب أي المشركون كفار قريش، ولا سيما صناديدهم وكبراءهم الذين قتلوا في معركة بدر وألقوا جميعا في القليب، منهم أبو جهل، وكذلك أمية بن خلف من رؤوس المشركين وصناديدهم وكبرائهم، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة من رؤوس المشركين ومن ألد الأعداء والخصوم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أهل القليب أي وهم يعذبون، أطلعه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، الصحابة من حوله لم يطلعوا على شيء ولم يروا شيئا، لكن الله جل في علاه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أهل القليب أي قليب بدر الذين هم كفار قريش وهم يعذبون، وهم يعذبون، فهذا فيه إثبات عذاب القبر وأن عذاب القبر حق. فقال عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا خطاب لهؤلاء الموتى، خطاب لهؤلاء الموتى، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وفي بعض الروايات: ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له، وجاء في صحيح مسلم التصريح بالقائل وأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: تدعو أمواتا؟ وفي بعض النسخ: أتدعو أمواتا بالاستفهام، أتدعو أمواتا؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ما أنتم بأسمع منهم أي أنهم يسمعون، يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعون خطابه. وهذا من التوبيخ والتقريع لهؤلاء الكفار المشركين الذين أمضى النبي صلى الله عليه وسلم معهم جهدا جهيدا وقتا كثيرا في دعوتهم ونصحهم والصبر على أذاهم وتحذيرهم من مغبة الشرك وسوء عاقبته وسوء عاقبة المعاداة لدين الله تبارك وتعالى، حذرهم وأنذرهم صلوات الله وسلامه عليه. فتقريعا لهؤلاء وتوبيخا خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون، وأسمعهم الله سبحانه وتعالى كلامه وخطابه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. قول ما أنتم بأسمع منهم هذا إثبات أنهم سمعوا، هذا في إثبات أنهم سمعوا، سمعوا خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يتنافى مع قوله: فإنك لا تسمع الموتى، لا يتنافى مع قوله: فإنك لا تسمع الموتى، كما سيأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن، إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حقا، أنما كنت أقول حقا، وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. فنفت رضي الله عنها أن يكونوا سمعوا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، نفت ذلك، وقالت كما جاء في بعض الروايات: وهم عمر، وهم ابن عمر. فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن، يعني لم يقل يسمعون، لكن لفظ السماع أو أنهم سمعوا هذا ثابت عن ابن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ ثابت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأسمع منهم. ففيه إثبات أنهم سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة فإنك لا تسمع الموتى، لا تعارض إثبات هذا النوع من السماع، لا تعارض إثبات هذا النوع من السماع. فأثبت سماع أهل القليب بحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونفي سماع الموتى عموما، فإنك لا تسمع الموتى. والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي، إذا أثبت ونفي، هنا إثبات لسماع للموتى وهنا نفي له، إثبات لسماع موتى من الكفار وفي الآية نفي لهذا السماع. فإذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي. والمثبت في الحديث هو سماع هذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تقريع وتوبيخ لهؤلاء العتاولة من المشركين والكبراء من أهل الكفر والصد عن دين الله تبارك وتعالى، فسمعوا الخطاب تقريعا لهم وتوبيخا. أما الآية الكريمة التي فيها نفي السماع فإنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بالسماع المثبت هنا هو سماع الانتفاع، المراد بالسماع المثبت هو السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه، الذي ينتفع به صاحبه. وإذا عرفنا أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال الكفار وأنهم لا يستفيدون، وأنهم لا يستفيدون من دعوة النبيين، يسمعون صوت الأنبياء يدعونهم لكن لا ينتفعون، فجعل الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء الكفار الذين يسمعون الخطاب ولكن لا يعقلون ولا يفهمون، مثلهم مثل الموتى، مثلهم مثل الموتى. ومعلوم أن الكفار يسمعون خطاب الأنبياء حينما يدعونهم لكنهم لا ينتفعون، فسماع الانتفاع منتف، سماع الانتفاع منتفي. فإذا هنا المراد بقوله فإنك لا تسمع الموتى أي السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه، الذي ينتفع به صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. ثم ختم بهذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، لما سمعوا الفتنة وما ذكر عليه الصلاة والسلام من شيء من التفاصيل المتعلقة بالافتتان ضج المسلمون، أي صار لهم صوت ضج المسلمون ضجة. زاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟ لأن لما حصلت الضجة لم تسمع الصوت بسببها، فسألت فقال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال، تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن وأشدها، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه وحذرهم من فتنة المسيح الدجال. هذا فيه إثبات عذاب القبر، إثبات فتنة القبر، والفتنة إما يكون فيها نجاح أو خسران، فالناجح في هذا الامتحان والفائز يسلم من العذاب، ومن يخسر في هذا الامتحان يكون عرضة للعذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ثم أورد هذه الترجمة: باب التعوذ من عذاب القبر، أي الترغيب في التعوذ من عذاب القبر، ودوام سؤال الله تبارك وتعالى أن يعيذ عبده من عذاب القبر. والتعوذ والاستعاذة هي طلب العوذ، أي أن يعيذك الله، بمعنى أن يقيك وأن يسلمك وأن ينجيك. فهذا جاء فيه أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعوذ من عذاب القبر، منها حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، ومعنى وجبت أي سقطت، دخلت في الغروب. قال: وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. قال: يهود تعذب في قبورها، أي أن الصوت الذي سمعه عليه الصلاة والسلام هو صوت هؤلاء المعذبين، صوت هؤلاء المعذبين، أو صوت التعذيب الذي يحصل لهؤلاء، إما صوت المعذب أو صوت العذاب الذي ينال هؤلاء ويصيب هؤلاء في قبورهم. فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، تعذب في قبورها. وإذا ثبت أن عذاب القبر حق، وهذا من الدلائل والشواهد، فإنه مما يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه، ويجدر بالمسلم أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يعيده منه. وإذا ثبت في هذا الحديث أن اليهود تعذب، ثبت تعذيب غيرهم من المشركين، من عبدة الأصنام والمجوس و غيرهم من الكفار والملاحدة والزنادقة وغير هؤلاء، فهؤلاء كلهم ممن دلت الدلائل على أنهم يعذبون في قبورهم، لأن كل كفر أيا كان نوعه، سواء كان شركا أو إعراضا أو شكا أو غير ذلك، وأنواع الكفر كثيرة، كل هؤلاء من أهل العذاب في القبور، وهو عذاب قبل العذاب الذي في الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قوله يدعو فيه أن الاستعاذة دعاء، لأن الدعاء أنواع كثيرة، الاستغفار الذي هو طلب المغفرة دعاء، والاستعانة التي هي طلب العون دعاء، والاستعاذة التي هي طلب العوذ دعاء، والاستغاثة التي طلب الغوث دعاء. فالدعاء أنواع كثيرة، من أنواعه الاستعاذة، من أنواع الدعاء الاستعاذة التي هي طلب العوذ. ولهذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من عذاب القبر ومن عذاب النار. والقبر عذابه هو بشيء من عذاب النار يقدم له في قبره، وما يلقاه في النار يوم القيامة أشد، مثل ما مر معنا في الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فيقدم له من عذاب النار. ولهذا العطف هنا، عطف عذاب النار على عذاب القبر، من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، فأثبت عذاب القبر وأثبت عذاب النار. قال: ومن فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا تتناول كل الفتن التي تعرض الإنسان في حياته، فتجرفه وتهلكه، تصرفه عن الحق والهدى، وهي فتن كثيرة. والدنيا ميدان مليء بالفتن، مليء بالجوارف والصوارف عن الحق والهدى، فهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المحيا. وفتنة مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم، أي من جميع الفتن التي تكون في الحياة الدنيا، معنى قول فتنة المحيا أي من جميع الفتن التي تكون في الحياة الدنيا، لا يختص هذا بنوع معين، يعني فتن الشهوات، فتن الشبهات، الفتن الظاهرة ما ظهر منها، والفتن الباطنة وما بطن، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهذا يتناول جميع الفتن. فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات. الممات يحتمل أن المراد بالممات أي عند قرب الموت، لأن ما قارب الشيء يأخذ اسمه، ولهذا قال في الحديث: لقنوا موتاكم. إيش المراد بالموتى؟ ليس المراد من مات فعلا، وإنما من حضره الموت. فيحتمل أن قوله والممات أي عند حضور المنية وقرب الأجل، فيكون المراد بالفتنة هنا الفتنة التي تكون عند موت الإنسان، وهذا موضع امتحان، والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في هذه اللحظات الأخيرة. ولهذا يذكر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه، وهذا ذكره ابنه عبد الله، قال: لا بعد، سمعه هكذا يقول: لا بعد. يقول: فسألته عن ذلك، قال: الشيطان عند رأسي يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول: لا بعد. يعني الإنسان ما يأمن الفتنة إلى أن تفارق روحه جسده ويخرج من هذه الحياة الدنيا، وإلا الشيطان لا يزال مع الإنسان حريصا على صرفه وصده عن دين الله تبارك وتعالى. أو تكون الممات، فتنة الممات المقصود بها من مات فعلا، فيكون المراد بها فتنة القبر، فيكون المراد بها فتنة القبر ومجيء الملكان اللذان يقال لهما المنكر والنكير، ويقال لهما الفتانان، لأنهما يفتنان العبد أي يمتحنان في قبره. فإذا كان المراد بالممات هنا أي فتنة القبر، لا تنافي مع إثبات عذاب القبر في الحديث نفسه، لأن ذاك تعوذ من العذاب وهذا تعوذ من الفتنة، والتعوذ من العذاب ومن الفتنة هو تعوذ من السبب والمسبب، تعوذ من السبب والمسبب، ليست الفتنة هي العذاب، وإنما السبب الفتنة والعذاب هو المسبب الذي يترتب عليها، فهذا شيء وهذا شيء، فتنة القبر شيء وعذاب القبر شيء آخر. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. من فتنة المسيح الدجال، هذا تعوذ بالله من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، وهو رجل من ذرية آدم يخرج في آخر الزمان، وخروجه علم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها الكبار الدالة على دنو قيام الساعة، وفتنته من أعظم الفتن وأكبرها، فتنته من أعظم الفتن وأكبرها. ومن يقرأ الأحاديث التي وردت في فتنة الدجال يجد أمورا مهيلة، أمورا مهيلة في فتن الناس في دينهم وإدخالهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى والعقائد الباطلة، مما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه من الفتن، مثل أن يمر بالقرية ويدعوهم إلى الإيمان به وأنه ربهم، فإن آمنوا وقبلوا كلامه وصدقوا أمر السماء أن تمطر فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان. وإذا أبوا أمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها، كل هذا ابتلاء وامتحان، لا يصمد أمام هذا الابتلاء إلا من يسلمه الله. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من القرب من هذه الفتنة والدنو منها، حذر من ذلك، لأن ثمة أمور خطيرة جدا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد، لا يقترب من المكان الذي هو فيه. وهذا فيه تنبيه على أمر مهم جدا، لا يختص بالدجال الأكبر، بل حتى الدجاجلة الذين يأتون من قبله وهم كثير لا كثرهم الله، الذين يفتنون الناس في دينهم، ولا سيما الآن عبر الوسائل الكثيرة، القنوات والإنترنت وغير ذلك، كثير هؤلاء الذين هم دجاجلة يفتنون الناس في دينهم، فلا يعرض الإنسان نفسه لشيء من هذه الفتن، لا يخاطر بدينه. بعض الناس يكون قليل العلم، قليل البضاعة في دين الله، قليل التدين وقليل العلم بالشرع، ثم يدخل في تلك القنوات وتلك المواقع ويقول: أنظر ماذا عند هؤلاء، وأشاهد ماذا عند القوم. هذه مخاطرة بالدين، إذا كان الإنسان مخاطر يخاطر بكل شيء إلا دينه، الدين أمره ليس بالهين، وكل شيء يضيع له عوض إلا الدين، إلا الدين إذا ضاع ما الذي يعوضه، ما الذي يعوضه؟ لكن بعض الناس لا يبالي، يخاطر بدينه، يخاطر بدينه، يدخل هنا وهناك ويسمع لهذا وذاك، ومن ثم تدخل الشبهات وتدخل الشكوك وتدخل الأمراض والوساوس على القلوب وتخلخل العقائد. هذا أمر خطير جدا، فالواجب على الإنسان أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفي الوقت نفسه ينأى بنفسه عن الفتن ومواضعها. أما أن يضع نفسه في مواضع الفتن ويخاطر بنفسه ثم من بعد ذلك يرجو لنفسه سلامة، هذا من التناقض. والأمر كما قيل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. قال: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. يعرض، لا يخلو الحال أن يكون هذا الميت من أهل الجنة أو يكون من أهل النار، فإن كان من أهل الجنة يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار يعرض عليه بالغداة والعشي مقعده من أهل مقعده من النار. قال: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي يعرض عليه مقعده بالغداة ويعرض عليه مقعده بالعشي. وقال إن كان من أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي يعرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أي يعرض عليه مقعده من النار. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، غدوا وعشيا. فالنار تعرض على الذي هو من أهل النار بالغدو وبالعشي، والجنة تعرض على من هو من أهل الجنة، تعرض عليه بالغدو والعشي. قال يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله، في مسلم هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ففيه أن المؤمن يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى مقعده الذي رآه في قبره في الجنة، والكافر يبعث إلى مقعده من النار الذي رآه في قبره وكان يعرض عليه في قبره. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأنبه إلى أن يوم السبت لا يكون عندي درس، وإنما الدرس يكون يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.